corta la línea por el lugar, la línea y atravesa el lugar por el lugar del lugar. يذكر الشيخ عبد البركة محمد عبد الصمد وسجلت هذه السيارة القرآنية في رحاب سيد الشهداء الأمين الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في احتفاء الإذاعة لاستقبال العام الهجري الجديد وذلك في فترة التبعينيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. القرآنية المباركة لما توفر من آيات